أن يعصمك الله عز وجل من أعدى عدو لك، وأعدى عدو لك هي هذه النفس التي بين جنبيك. ده العدو الحقيقي لكل إنسان، حتى إن علماء التربية والتزكية اتفقت كلمتهم على أن أعدى عدو للإنسان هي هذه النفس التي بين جنبيه، هذه النفس الأمارة بالسوء. وكلما كان العبد أكثر عبودية لله سبحانه وتعالى، كلما كان هذا العبد محاطا بعصمة الله عز وجل من هذه النفس. يريد ناخد بالنا من معاني العبودية لربنا ذكرها في القرآن علشان يبقى عندنا سعة أفق في مسألة توحيد الألوهية. قال الله سبحانه وتعالى في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، حميناه من كيد نفسه، حميناه من كيد نفسه، حميناه من كيد الشيطان، حميناه من الزلل والوقوع في المعصية. لماذا يا رب؟ هل لأنه النبي؟ هل لأنه من نسل الأنبياء؟ الإجابة لا، ولكن الإجابة كانت في قول الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء لإنه من عبادنا المخلصين. لاحظوا دايما إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على العبادة والإخلاص فيها، عبادة وإخلاص فيها، إن العبادة تكون خالصة لوجه الله، لا يتقرب بعبادة من العبادات لأحد أيا كان هذا الأحد، إنه من عبادنا المخلصين.